جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: هل صوت المرأة عورة؟ وهل يجوز أن نستمع للنساء وهن يتحدثن ويناقشن في أجهزة الإعلام مثل المذياع والتلفاز؟ الصحيح في هذه المسألة أن صوت المرأة ليس بعورة، أما إذا دخله من الأوصاف ما يجعله سببا للفتنة فإنه حينئذ ينقلب من أصل الإباحة إلى الكراهة أو التحريم. فإذا كانت المرأة قد استعملت هذا الصوت في إخضاع الآخرين لرغباتهم الشهوانية كالأغاني مثلا أو الصوت الرخيم الذي يراد به جلب الرجال فإنه يصبح محرما. أما إذا كانت المرأة صوتها جميل وهي تتكلم في أحاديث عامة قد يفتن أو قد يحصل الفتنة بها فالكراهة حينئذ هي الحكم. أما إذا ارتفع الأمر إلى الافتتان بصوتها فالتحريم واقع حينئذ. وأما أصل المسألة فإن صوت المرأة ليس بعورة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ذكرتم جزاكم الله خيرا الدعاء نوعان، دعاء الطلب ودعاء العبادة، فما هو دعاء الطلب وما هو دعاء العبادة؟ ليس دعاء، إذا قلت أنا دعاء العبادة فهو وهم مني، دعاء المسألة. نعم. يقول السائل: صلاة الجنازة هل لها من قضاء؟ الصحيح في هذه المسألة أن الإنسان يقضي بالتكبير المتتابع حتى لا ترتفع الجنازة، ويقضي التكبيرات ويسلم. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما هو الحجاب الشرعي للمرأة مع التوضيح؟ الحجاب الشرعي للمرأة وأن تحجب محاسنها ومفاتنها ومن ذلك الوجه والكفين، وأن لا يكون الجلباب فيه فتنة، كما في السوق اليوم خاصة فيما انتشر في أسواق الخليج من العبايات التي هي أكثر فتنة مما لو كانت ليس عليها شيء من هذه العبايات. فإذن الحجاب المطلوب هو أن لا تظهر محاسنها ومفاتنها، وأن لا تلبس شيئا يجلب الأنظار إليها، وأن لا يكون محجما لبدنها وجسمها، بل يكون فضفاضا واسعا. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هو حكم البيع بالأجل مع أن الشخص البائع لا يملك هذه السلعة، ويقوم الشخص البائع بزيادة في ثمن السلعة المعتاد في السوق؟ أما البيع بالأجل فالجمهور على جوازه، وآية الدين من أصرح الأدلة الصريحة على جوازه. وأما بيع ما ليس عندك، أي ليس في ملكك حاضر أو غائب، فلا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. ولهذا من شروط صحة البيع وجوازه أن يكون الإنسان مالكا للسلعة. نعم، جزاكم الله خير. يقول السائل: هل الصحيح أن يتمضمض الإنسان في صفة الوضوء، هل الصحيح أن يتمضمض الإنسان بالفم 3 مرات ثم إذا فرغ استنثر واستنشق بالفم 3 مرات، أم الصحيح أن يأخذ بيده غرفة واحدة فيتمضمض ويستنشق ثم يكرر ذلك 3 مرات؟ الصحيح أنها ثلاث غرفات للمضمضة والاستنشاق، يأخذ يتمضمض ويستنشق ثم مرة ثانية ثم ثالثة. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل قال تحتمل السنة تحتمل الأمرين، إما أن يأخذ الأحاديث التي وردت، أما أحاديث الفصل فالمحدثون على أنها ضعيفة كحديث طلحة بن مصرف، ويبقى معنا أمرين. الأمر الأول أن يأخذ بكفه ماء يستنثر منه ثلاثا ويستنشق منه ثلاثا، وهذه صعبة، فالظاهر أنها ثلاث بثلاث غرفات للمضمضة والاستنشاق، يأخذ مرة فتكون للمضمضة والاستنشاق، والثانية هكذا والثالثة هكذا. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، الآن وقد اتسع المسجد كثيرا عما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل والبعض قد يصلي بالساحات الخارجية، فهل الأجر واقع على مساحة معينة بالمسجد أم كل مكان به، وما حدود الروضة الشريفة؟ اتفق الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم على قاعدة قد ذكرها الفقهاء أن الزيادة لها حكم المزيد، وقد ورد هذا بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه، وحينئذ فكل ما أدخله اسم المسجد من الرحبة المحوطة أو الغرف التي بابها في المسجد أو المنارة التي بابها في المسجد فكل ذلك من المسجد حكما وأجرا وفضلا. نعم. يقول ما حدود الروضة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما بين قبري ومنبري؟ وقال ما بين قبري ومنبري. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري، أما لفظة قبري فهي شاذة، ما بين بيتي، لأن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم هي غرف حجرات، ولهذا لما زادها أحد خلفاء بني أمية عام 92 قال سعيد بن المسيب وددت أنها بقيت على حالها لينظر الناس حال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزهدوا في الدنيا. والحدود الروضة، حدود الروضة. الروضة هذه حدودها من القبر الحالي إلى المنبر. نعم. يقول السائل ما هو حكم من يذهب إلى من يعالج بالقرآن أو الرقية الشرعية؟ ما حكم من يذهب إلى من يعالج بالقرآن أو الرقية الشرعية؟ بالقرآن أو الرقية الشرعية. الذي يعالج بالقرآن والرقية الشرعية إن كان يقصد نفع الناس والاستجابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه فهو مأجور وموفق وحري أن يحصل من رقيته نفع كثير. أما بعض الذين يتخذون هذا سببا لابتزاز أموال الناس ويحدثون من الأوصاف الرقية ما ليس عليه دليل ويتكاثر الناس عليهم بسبب الأوهام التي تقع من بعض المرضى، فهذا يخشى على صاحبه أن يكون ما يأخذه سحتا. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ولكن هذا في من ليس يجعل المسألة محضة للتكسب ويجعل الرقية كغيرها من مكاسب الدنيا، حتى أحدث بعضهم أوصافا يندى لها الجبين، حتى إن قيل إن بعضهم يقرأ في خزان الماء ثم يوزع المياه على الناس، هذا لم يحصل لا لأبي بكر ولا لعمر ولا لمن بعدهم، وهذا سفه في العقل وخطأ في الشرع. والناس مساكين إذا أصابتهم مصيبة تعلقوا بكل شيء، وليتهم يتعلقون بالله جل وعلا ويتجهون إليه. والأصل أن الإنسان يرقي نفسه. الحمد لله، يعني الفاتحة كل يعرفها، وهكذا القواقل، وكثير من الناس إنما كتب الله له الشفاء لأنه انقطع إلى الله ودعاه بصدق وقرأ على نفسه من قلبه ولم يحتج إلى أحد من المخلوقين. فننصح إخواننا الواقعين في هذا أن يتقوا الله جل وعلا. لا بأس، قد يقول أحدهم إنني أنقطع عن مكاسبي الدنيوية وأحتاج إلى شيء من هذا، لا حرج في هذا، أن لا تشترط على الناس، وما أتاك حمدت الله، وما لم يأتك فإنك تحمد الله على هذه النعمة التي أعطاك الله إياها. لا بأس من الأخذ، لا بأس أيضا من جعل مكان يعرفه الناس فيه، لكن الخطأ ما يحصل في الواقع مما تعرفون عنه أكثر مني. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: الصلاة في المسجد الذي فيه قبر باطلة، فما المخرج؟ وبعدين الناس اليوم يعني كثر عندهم الاعتقاد بأن كل شيء هو من المس، كل شيء هو من السحر، من العين، كل هذه حق. لكن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين الذي يقرأ في أحوالهم وفي سيرهم يجدهم لا يفكرون في مثل هذه الأمور. ولهذا ابن قيم في بدائع الفوائد الجزء الثاني ذكر 10 أسباب تندفع هذه الشرور بها، منها أن يتغافل. يعني بعض الناس إذا كان دأبه أنا فيني عين، فيني حسد، فيني سحر، تسلط الشيطان عليه وأوهمه. وقد ذكرت في بعض جلساتنا هذه أن رجلا أن امرأة أكثرت على ابنها وذهب بها إلى القارئ الفلاني والقارئ الفلاني وما نفع، كلها تقول إنني فيني نفس أو سحر. وفي مرة من المرات وقع في حيلة، أخذ ماء لم يقرأ عليه وثم جاء به إليها، يقول: فسبحان الله، لما شربت منه وكانت قد طلبت منه قراءة من شيخ أو قارئ فلاني وكان بعيد عنه، يقول: فأخذت هذا الماء على أنه من فلان. وقد كذب في هذا، ولكن ليس الكلام عن هذه المسألة، وإنما يقول: فلما جئت لأمي بهذا الماء قلت إنه من فلان، شربت منه ثم ما كان منها إلا أن تجشت، ثم قالت: إنني قد قلت لك أن فيني عين وأنني قد ولله الحمد شفيت بهذه القراءة. في الوهم هو من الأسباب التي تضر القلوب، ويعتقد الإنسان بها ما ليس بواقع واقع. ولهذا الإنسان يعتقد بالله جل وعلا ويتوكل عليه، ومن تعلق شيئا وكل إليه، ويكثر يحافظ على نفسه من الأوراد الصباحية والمسائية والأوراد التي عند النوم، عند دخول المنزل وعند خروج المنزل، حري أن يحفظه الله جل وعلا من الشرور ومن الآثام كلها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: الصلاة في المسجد الذي فيه قبر باطلة، فما المخرج في الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قبر وقبر صاحبيه؟ أولا يا أخي، نعم، الصلاة التي فيها قبر لا تصح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال في حديث أم سلمة قال لما ذكرت له كنيسة وما رأت فيها من الصور قال: أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو النبي بنوا على قبره مسجدا. وقال: لا تصلوا إلى القبور. كل هذه أحاديث صحيحة. المسجد النبوي لا يقاس بغيره. لماذا؟ لأن المسجد النبوي مات النبي صلى الله عليه وسلم فقبر في الحجرات، لأنه قد ورد أن النبي يقبر في المكان الذي قبض فيه. هذه الحجرات لم تكن من المسجد، وجاء عصر أبي بكر ثم عصر عمر ثم عهد عثمان ثم عهد علي ثم معاوية، ولم يدخل أحدهم شيئا، إنما في كما قلت في عام 92 الوليد بن عبد الملك أدخل هذه الحجرات إلى المسجد، فدخل القبر تبعا، وأنكر عليه العلماء وأنكر عليه الموجودين من التابعين، واستمر الأمر على هذا. هذه نقطة. النقطة الثانية: إن هذا القبر الشريف الذي يضم أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام قد أحيط بجدران ثلاثة مسنمة، والذي يعرف الحال ما هي عليه الآن، هذا السياج الذي نراه ليس هو الحجرات، داخل عليه جدر ثلاث وعليها قبة لا يراها الناظر إلا من دخل في الغرفة الحجرة، ثم على هذه القبة الجدر التي هي البيوت، فالقبر أنت بعيد عنه وليس في المسجد. ولهذا قال ابن القيم يصف الواقع: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. فليس هناك حجة أبدا، ليس هناك حجة في المسجد النبوي لمن يتخذ القبور وفي المساجد ويجعل عليها الزخارف ليطوف الناس على هذا القبر ويدعونه من غير الله ويستشفون به ويتبركون بعتباته، كما هو مشاهد في كثير من البلدان من القباب والأضرحة والمشاهد التي زينها الشيطان. بالمناسبة يقال إن الدولة العثمانية، وهي الدولة التي كان مؤسسها محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم نعم الجيش جيشها، كان يمنع هذه المشاهد وهذه القبور وهذه الأضرحة، وانتشرت دولته واتسعت حتى بلغت أقاصي أو غرب أوروبا في بلاد الصرب والبلقان والبوسنة والهرسك والجبل الأسود، وبلغت إلى حدود الروس بلاد الروس، وأصبحت قوة عظيمة. يقول المؤرخون في الأسباب التي سقطت بسببها هذه الدولة التي جلست تسعة قرون، يقولوا لأن الحال قد تغير. ففي عهد عبد الحميد السلطان عبد الحميد زخرفت القباب وبني على القبور بأسباب إصلاحية، حتى هو في مذكراته نعى على ذلك وندم وبين أن من أسباب سقوط دولته هو ما عملته يده. فيقولون حينما يقيسون بين فعله وبين فعل آبائه محمد الفاتح والسلطان مراد الذي يقول في وصيته أن يجعل قبره ترابا ولا يبنى عليه، قال المؤرخون إن من أسباب سقوط هذه الدولة هو ما حصل من المشاهد التي خالفت التوحيد وخالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مصداقه في قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الحقيقة أن اليوم الأمة، يعني كثير منا من الناس يسمع في الإخباريات محللين سياسيين ومحللين اقتصاديين ومحللين اجتماعيين، ويحللون ويتكلمون ويكثرون وما هي الأسباب التي جعلت الأمة هذه حالها، لماذا الأمر في فلسطين ما عليه الحال، لماذا العراق، لماذا أفغانستان، لماذا الأمة، لماذا غلى الأسعار، لماذا تفرق الأمة العربية، لماذا تفرق الأمة الإسلامية، ويشطون إلى التيار اليميني والتيار اليساري وإلى القوميات وإلى الأسباب، كلها أسباب وهمية، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. هؤلاء تربوا، بعضهم تربى على في جامعات الغرب، لكن الحقيقة هي قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني كثير من البلدان الإسلامية يجب الحقيقة أن لا نسخط من الواقع، يعني حينما يذكر، ونسخط من عدم تغيير الواقع، وهو أن كثير، حتى قرأت في تقرير يقول أن العالم الإسلامي فيه أكثر، وأنا إما في شك من قراءتي ونسيت العدد، أو أنه خطأ، أو أنه واقع فلا حول ولا قوة إلا بالله. يقول أكثر من 120,000 مشهد في العالم الإسلامي، يعني يبنى على القبر ويجعل ضريح يزار ويطاف عليه ويدعى من غير الله أو يستشفع به، وكل هذه هو الشرك، هذا هو الشرك بعينه. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بالقرآن وبالسنة على ما فهمه أبو بكر وإخوانه من الصحابة رضي الله عنهم. يعني نحن لا جميعا يجب أن ندعو إلى هذا المنهج. ماذا كان عليه الصحابة؟ الصحابة رضي الله عنهم قبورهم كانت قبور مسنمة لا تعلو شبر على الأرض، تراب وعليه بطحاء، لا يتجهون إلى القبور إلا أن يدعوا لأصحابها ويتذكروا بهذه الزيارة الآخرة. وإنني أعجب الحقيقة لما تنظر، وقعت وقايع، أول وقيعة وقعت خلاف الصحابة، من هو الخليفة، حتى أجمعوا على أبي بكر رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه، ولأدلة أخرى. لماذا لم يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول الله، من ننصب؟ وإن يعني الذين يقولون النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي في الحضرة، وألف بعضهم مثل السيوطي أن النبي صلى الله عليه وسلم حي كحياته في الدنيا، كيف نقول؟ يعني اجمع لي بين هذا وبين قول الله جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون. لماذا الصحابة رضي الله عنهم حصل في وقعة الجمل وقعة صفين ليش ما جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في القبر؟ قالوا يا رسول الله مصيبة أصابتنا. فإذا أخي ما أدري لماذا يعني تعطل القلوب والعقول إذا جاء في مقام التوحيد ومقام أعظم شيء نص عليه القرآن. كنا في أحد سنوات الشريعة كلية الشريعة فجاءنا سؤال يعني هو سؤال الحقيقة سهل لكن هذا السؤال لم يكن في المنهج. السؤال الذي في الاختبار جاء وقال ما هو أول آية في المصحف فيها أمر وأول آية فيها نهي؟ أنا أسألكم الآن. طيب هذا جواب. في جواب ثاني ما أحد يحفظ أو حياء أو أما تكبر إن شاء الله ليس تكبر. أول أمر وأول نهي في المصحف اقرأ. طيب هذا جواب أهل مصر. طيب سام قل يا أيها الكافرون. أول أمر في المصحف هو يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أول نهي ما هو؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أول أمر يطالعك المصحف مو في القرآن. القرآن هو المقروء. المصحف هو المجموع بين دفتي المصحف. شوف أول يعني ما هو أول ما نزل من القرآن؟ نعم اقرأ لكن أو يا أيها المزمل أيها المدثر. أما أول ما تقرأ كلام ربك جل وعلا يقول لك أيها الناس اعبدوا ربكم لا تجعلوا. بس ترى هذين الركنين هي أسباب الصلاح. هي أسباب الصلاح. هي أسباب الحياة الطيبة. أما أني أنا أقول مثلا والنبي إذا حلفت بالغير الله إذا ما يعني إيش معنى يعبدوا ربكم؟ أجي وأذبح عند القبر. الله يقول وانحر فصلي لربك وانحر. من لعن الله من ذبح لغير الله. لما أجي وقل نذرت للولي الفلاني إذا من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. لا يجوز لهذا النذر. إذا يوفون بالنذر. النذر هو الذي يكون لله جل وعلا. إذا هو اجعل حياتك على هذه القاعدة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. حينئذ تحصل لك التقوى تكون متقيا. فلا تجعلوا لله أندادا. إذا أنت مشيت في حياتك على هذا المنهج خلاص سعدت ودخلت الجنة. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات ويألم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. يعني هذا هو الإسلام. هذا هو التوحيد. هذا هو الإيمان. هذا هو القرآن. يقول ابن قيم القرآن كله التوحيد من أوله إلى آخره. لأنه آيات كلها إما أمر بالتوحيد صراحة أو نهي عن الشرك صراحة أو بيان ما لأهل التوحيد من الجزاء العظيم عند الله أو بيان ما لأهل الشرك من العذاب العظيم عند الله أو بيان ما حصل لأهل الشرك في السابق أو حصل لأهل التوحيد وهم الرسل في السابق. وحينئذ هذه السعادة وهذا هو مقتضى القرآن. ثلاث دقائق. جزاك الله خير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.